ومطردة للداء عن الجسد ومكفرة للسيئات، ويتقرب إلى الله عز وجل بملاجاته وسؤاله الخير من خير الدنيا والآخرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء هو العبادة. ومن عظيم أعمال المرء في رمضان عباد الله كثرة قراءة القرآن، ولهذا كان الصالحون من عباد الله يعتنون في رمضان بالقرآن عناية عظيمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقاه جبريل كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فالقرآن كلام الله تعالى، لن تجد كلاما أعظم منه، ولن تجد كلاما أجل منه، ولن تجد كلاما أشرف منه. تقرأه تريد الانتفاع بقراءته، تتدبر معانيه، تقف عند وعده ووعيده، ترجو الله عز وجل عند وعده، وتخشى الله سبحانه عند وعيده، تنتفع بمواعظه وزواجره، تتعلم أحكامه وتشريعاته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن عظيم الأعمال في رمضان عباد الله إطعام الطعام والجود والإحسان إلى الناس. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. والصدقة عباد الله لها شأن عظيم وفضل كبير، وأنها تعظم في رمضان، تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء، وتضاعف بها الحسنات، وتكفر بها السيئات، وتغفر بها الذنوب، وتعود المرء على البذل والعطاء، وتخلصه من الشح والبخل. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من عظيم مقاصد الصيام الذي هو ركن في الإسلام وعنوان الإيمان وقربة إلى الرحمن تحقيق التقوى التي هي الخوف من الله وامتثال أمره واجتناب نهيه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية. والتقوى تقودك إلى المراتب العالية والمنازل الرفيعة. احذروا من أن يخدش الصيام والأيام الفاضلة بشيء من معصية الله. رب الصائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم لا حظ له من قيامه إلا التعب والنصب. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فرمضان عباد الله شهر المسارعة إلى الخيرات، استقبلوه بالتوبة والاستغفار، وتهيئوا له بالنية الصادقة والهمة والعزيمة، وادعوا الله أن يبارك لكم في أيامه وساعاته. افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم، فاغتنموا الأوقات الفضيلة الزاهرة، واجعلوا بيوتكم ومساجدكم بالعبادات والطاعات عامرة،